ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء. لو قيل إن البدعة فيها خير، فيها خير، لكن السنة كلها خير. نعم، السنة كلها خير، خير، فلماذا تترك ما هو خير كله وتذهب إلى شيء فيه خير وفيه ربما يكون مرجوحا؟ نعم، ربما يكون مرجوحا بالشر. هذا من باب التنزل معهم في مجادلتهم، وإلا فالبدعة ليس فيها خير أصلا. نعم، لو كان فيها خير لما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد النهي فيها وحذر منها. نعم.